علمانية الجزئية ماذا تعني؟ علمانية على مستويين. علمانية الجزئية تعني فصل الدين عن الدولة بالمفهوم لا علاقة للدين بالدولة. الدولة ما هي؟ الدولة هي عبارة عن حكم وأرض ناس تشريع. هذه العلاقة بين هذه الأشياء لا دخل للدين فيها، وبالتالي فإن لا يمكن أن تتوحد الأمة على منظور ديني. ليش؟ لأن الفكرة السائدة الآن لابد أن تكون الأمة تدخل في العولمة، تطرح وتبعد عن تميزها الثقافي أو خصوصياتها، وهناك علاقة متينة جدا ما بين موضوع العلمانية وموضوع الخصوصية، وموضوع العولمة وموضوع الخصوصية. النوع الثاني من العولمة من العلمانية هي العلمانية الشاملة. العلمانية الشاملة يعني انفصال الإنسان عن الدين بكل الإنسان، يعني انفصاله في قيمه، في ثقافته، في فكره، في طريقة تعامله مع نفسه، تعامله مع حوله. فالعلمانية الشاملة والعولمة المطروحة حاليا هي سلب لسيطرة أو لمرجعية أو لمنهج التلقي، يعني لا وجود لمرجعية لمصادر التشريع. مصادر التشريع تبقى في دائرة العلماء في بحوثهم الفقهية فيما يتسامرون به ويؤلفون ويناقشون في الجامعات، لكن يجب أن لا يكون هناك دخل وصلة ما بين هذا المنهج، منهج التلقي الرباني، وبين حياة الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.